إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي من علينا بمثل هذه المجالس التي هي من أفضل ما يتقرب به المتقربون ويتعبد به المتعبدون، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والسداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد كنا شرعنا في شرح هذا المختصر، هذا المتن، وتوقفنا قبل مناسبة الامتحانات وإجازة منتصف العام على تغسيل الميت، فنشرع بإذن الله عز وجل فيما يتعلق بتغسيل الميت، ثم بعد ذلك ما يتعلق بتكفينه، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالصلاة عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته. شرع المؤلف رحمه الله في تغسيل الميت. تغسيل الميت حكمه فرض كفاية، فعندنا حكمان: الحكم الأول أنه فرض، والحكم الثاني أن هذا الفرض على الكفاية، يعني ليس على التعيين، ليس فرض عين، وإنما هو فرض كفاية. ويدل على أنه فرض أمر النبي عليه الصلاة والسلام به، ففي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، وإنما كان هذا الوجوب على وجه الكفاية ولم يكن على وجه التعيين، لأن المقصود هو تحصيل هذا الغسل، اغسلوه بماء وسدر، المقصود أن يحصل هذا الغسل. وإذا حصل هذا الغسل من زيد أو عمر كفى ذلك، ليس المطلوب أن يباشر الجميع، فهذا ليس من فروض الأعيان، وإنما من فروض الكفايات، المقصود تحصيل هذا العمل. وإذا حصل هذا العمل من بعض المسلمين كفى ذلك. وقال المؤلف رحمه الله: ستر عورته، يعني يجب ستر العورة. وسبق أن ذكرنا أن الميت له عورتان: عورة مخففة وعورة مغلظة. العورة المغلظة ما بين السرة والركبة، هذه يجب عليه أن يسترها. القسم الثاني عورة مخففة، وهي سائر بدنه، سائر البدن يكون عورة مخففة، فيستحب أن يستر جميع البدن، يعني جميع البدن يستحب أن يستر. أما العورة المغلظة ما بين السرة والركبة هذه يجب أن تستر. فإذا أخذ في غسله، يعني شرع في غسله، ستر عورته، ما بين السرة والركبة هذا واجب، سائر البدن هذا مستحب، يستحب أن يستر جميع البدن، وعلى هذا يغسله من وراء الستر. قال: وسن ستر كله عن العيون. هذا النوع الثاني. كما ذكرنا أن الميت له عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة. المخففة سائر البدن، وهنا بينها المؤلف، قال لك وسن ستر كله عن العيون، جميع البدن يستر. وذلك أنه ربما يكون في بدنه شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد في حال حياته، فكذلك أيضا بعد مماته. وفي حديث عائشة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، مما يدل على حرمة الميت. وسيأتينا إن شاء الله بعد الكلام على دفن الميت أن الميت لا يجوز أن يوطأ، قبر الميت لا يجوز أن يوطأ، مما يدل على بقاء حرمته. قال كله عن العيون. قال وكره حضور غير معين. يعني الذي يحضر التغسيل هو المغسل ومن يحتاجه المغسل في تقريب الماء وصبه ونحو ذلك، ما عدا المغسل ومن يعين المغسل يكره أن يحضر. ويدل لهذا أنه ربما كان في بدن الميت كما سلف شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد في حال الحياة، فكذلك أيضا بعد الممات. وعلى هذا نقول الذي يحضر التغسيل هو المغسل ومن يحتاجه المغسل، ما عدا هذين يكره أن يحضر تغسيل الميت. قال ثم نوى وسمى، لأن تغسيل الميت عبادة والعبادات تفتقر إلى النية، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال وسمى، يعني قال بسم الله. قال وهما كفي غسل حي، يعني النية والتسمية حكمهما كحكمهما في اغتسال الحي. وتقدم لنا في الطهارة في موجبات الغسل أن النية عند الاغتسال، عند اغتسال الحي، إذا احتاج الحي أن يغتسل لرفع الحدث الأكبر مثلا فإن النية شرط، فكذلك أيضا هنا النية شرط. وتقدم لنا أيضا أن التسمية عند اغتسال الحي لرفع الحدث الأكبر أنها واجبة، فكذلك أيضا أنها واجبة. وإجاب التسمية هذا من مفردات مذهب الحنابلة، يعني الحنابلة يرون أن التسمية تجب عند الوضوء، تجب عند الغسل، تجب عند التيمم، تجب عند تغسيل الميت إلى آخره، يوجبون التسمية، فهم أوسع المذاهب في هذه المسألة. بقية المذاهب يرون أن التسمية ليست واجبة وإنما هي مستحبة. وسبق تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا أن الأقرب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن التسمية ليست واجبة وإنما هي مستحبة. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء، يعني ما يتعلق بإجاب التسمية قال لك لا يثبت في هذا الباب شيء، فهذا مما يؤيد ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. لكن نقول بالنسبة للتسمية نقول تستحب التسمية أولا لأن الحديث الوارد نعم لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا له طرق يشد بعضها بعضا. وأيضا مما يعضد القول بالاستحباب ما جاء في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا بسم الله قال توضأوا بسم الله. فالأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه أكثر أهل العلم وأن التسمية مستحبة. قال رحمه الله ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ. يعني المؤلف رحمه الله قال لك أولا يستر عورته، تقدم أن الميت له عورته هذا واحد. ثانيا قال لك ينوي ويسمي. ثالثا قال لك يرفع رأس غير حامل، يعني يضع يده اليسرى تحت رأسه ثم يرفعه نعم. ثم بعد ذلك قال لك إلى قرب الجلوس ويعصر بطنه برفق. لماذا يعمل هذا العمل؟ قال لك لأنه ربما يكون هناك شيء متهيئ للخروج فيخرج أثناء عصر البطن، لأن الإنسان إذا مات ترتخي أعصابه ولا يستمسك، فربما أنه يخرج منه أثناء الغسل أو أثناء التكفين، فقد يكون هناك شيء يحتاج إلى الخروج فيرفع رأسه ثم بعد ذلك يمسح البطن لكي يخرج ما كان متهيئا للخروج. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال ابن المنذر رحمه الله ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر، ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالعصر. في حديث أم عطية في اللاتي غسلن ابنتها قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالعصر. فالصحيح في ذلك أن عصر بطن الميت أنه لا يشرع لأن العبادات توقيفية، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا. قال لك ويكثر الماء حينئذ، لأنه قد يخرج شيء فيحتاج إلى أن يصب الماء بكثرة لكي يذهب هذا الخارج. لكن كما تقدم لنا أن عصر بطن الميت هذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يلف على يده خرقة، هذا الأمر الرابع نعم، ثم فينجيه بها. الغاسل يحضر خرقتين، الخرقة الأولى للفرجين والخرقة الثانية لسائر البدن، لأنه كما تقدم لنا أن الميت أصبح له عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة. فالخرقة الأولى أو القفازات، اليوم توجد الآن القفازات هذه، الخرقة الأولى أو القفازات الأولى تكون للفرجين والخرقة الثانية تكون لسائر البدن، فسائر البدن لا يمسه إلا من وراء حائل. فقال لك المؤلف رحمه الله ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، يلف خرقة أو قفازات ويغسل فرجه، نعم يغسل الفرج. قال: وحرم مس عورة من له سبع سنين. الميت إن كان له سبع سنوات فلف الخرقة، لف الخرقة أو القفازات، لبس القفازات لتنجية الفرج، هذا واجب إذا كان له سبع سنوات فأكثر. لماذا حده بسبع سنوات؟ المذهب عندهم ضابط أن الذي لعورته حكم من بلغ سبع سنوات، يعني إذا بلغ سبع سنوات هذا يكون لعورته حكم، ما دون ذلك يعني لا تمس، لا ينظر إليها إلى آخره، ما دون السبع لا بأس أن تنظر إليها وأن تمسها إلى آخره. فهم يعلقون هذا الحكم بالسنين. والرأي الثاني أنه لا يعلق بالسن وإنما يعلق بالحال، والحال هي تعلق الشهوة، فإذا كان ربما يحصل شهوة بالنظر إلى عورته أو بمس عورته فإنه لا يجوز أو أن ينظر إليها أو أن تمس إلى آخره، يتعلق الحكم بها. وهذا هو القول، هو الأقرب أن الأمر متعلق بالحال. فعندنا الخرقة الأولى أو القفاز الأول هذا يكون لمس العورة، هذا واجب ويقيد الميت إذا كان له سبع سنوات فأكثر. والرأي الثاني أنه لا يقيد بالسن وإنما يقيد بالحال. الخرقة الثانية أو القفاز الثاني هذا لسائر البدن وحكمه مستحب، فالأول القفاز الأول حكمه واجب والقفاز الثاني حكمه مستحب. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما. هذا الأمر الخامس، بعد أن يطهر فرجيه يشرع في توضئته، يشرع في توضئته. ولنعرف أن تغسيل الميت له صفتان: صفة مجزئة وصفة كاملة. المؤلف رحمه الله يبين الآن الصفة الكاملة. الصفة المجزئة سيأتينا إن شاء الله بيانها. فيقول لك يدخل إصبع، يعني يشرع في توضئته، وتوضئة الميت مستحبة من الصفة الكاملة. ويدل لذلك حديث أم عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. فيبدأ المؤلف بالمضمضة والاستنشاق، لكن هل يمضمضه كما يتمضمض الحي أو أنه كما ذكر المؤلف؟ المؤلف رحمه الله يقول لك يأتي بخرقة ويلف إصبعه بهذه الخرقة ويمسح أسنانه ومنخريه. طيب لماذا لا يمضمضه؟ الشافعية يقولون بأنه يدخل الماء يمضمضه، يعني يدخل الماء في فيه ثم يقلبه ويخرج الماء. الحنابلة يقولون لا، لا يمضمضه وإنما يمسح فمه وأسنانه بهذه الخرقة. والعلة على المذهب أنه كما سلفا ذكرنا أن الميت ماذا؟ ترتخي أعصابه ولا يستمسك، لأنه ربما دخل الماء إلى الجوف ثم خرج، وحينئذ دفعا لهذه المفسدة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يدخل الماء في فيه، وإنما يلف على أصبعه خرقة ويمسح أسنانه وأنفه، ثم بعد ذلك يوضئه، يغسل رواجهه ويغسل يديه مع المرفقين ويمسح رأسه، ثم يغسل رجليه، كما تقدم في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، قال لك: بلا إدخال ماء، كما سلف أنه لا يدخل الماء في فمه. قال: ثم يوضئه، كما سلفنا، ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله، ثم يفيض عليه الماء. بعد أن ينتهي من توضئته، هذا الأمر السادس، احنا قلنا يوضئه، بعد أن ينتهي من توضئته يأتي بالسدر، السدر المضروب المطحون، ثم يضعه في الماء، ثم يخلط السدر. إذا خلط السدر سيكون له رغوة، هذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته، الرأس واللحية يغسل بها الرغوة، الثفل يعني بقية الماء يغسل به البدن، بقية البدن، الثفل يغسل به بقية. لماذا الرغوة يغسل بها الرأس واللحية وأما الثفل فإنه يغسل به بقية البدن؟ لماذا؟ قالوا أن الثفل ربما لو غسل بثفله رأسه ولحيته ربما أنه يعلق بالشعر شيء من السدر، فتكون الرغوة هذه للرأس واللحية، لأنه إذا غسل الرأس واللحية برغوة السدر لم يعلق شيء، لكن لو غسل بالثفل فإنه سيعلق شيء في رأسه أو لحيته. ويدل لما ذكر المؤلف رحمه الله، نعم، قال لك: برغوة السدر وبدنه بثفله، نعم، يدل لهذا حديث أم عطية في الصحيحين: غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، نعم، بماء وسدر. والآن يعني الآن يقوم مقام السدر المنظفات الآن الموجودة هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على السدر لأنه مما كان يستعمل في التنظيف في الزمن السابق، أما الآن فاستجدت بعض المنظفات التي تقوم مقام السدر، وحينئذ لا حاجة إلى السدر، فنقول يأتي بهذه المنظفات ويغسل بها بدن الميت. وقال لك المؤلف: ثم يفيض عليه الماء، يعني أين الغسلة الآن؟ ها؟ هو عندنا الآن غسلتان، غسلة السدر وغسلة الماء القراح الصافي، يقولون المعتبر هي ماذا؟ الغسلة الثانية، أما يعني الماء القراح الصافي، أما الغسلة الأولى غسلة السدر فهذه غير، هذه غير معتبرة. لماذا غير معتبرة؟ ها، من يجيب؟ لماذا غسلة السدر هذه يقولون ليست معتبرة؟ ها، تفضل. أيوة، أحسنت. لأنه يشترط في تغسيل الميت أن يكون الماء طهورا، أن يكون الماء طهور، الماء الطهور، نعم، الماء الطهور إذا خلط بشيء طاهر فإنه ينتقل، يعني إذا خلط بشيء طاهر فغير لونه أو رائحته أو طعمه أو كثيرا من ذلك، انتقل من كونه طهورا إلى كونه ماذا؟ طاهرا. وحينئذ لا يصح أن يغسل بالطاهر. فهم يقولون هناك غسلة السدر للتنظيف، ثم بعد ذلك يفيض عليه الماء الصافي لكي يكون الغسل بأي شيء؟ ها؟ بالماء الطهور الصافي. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهذا كله مبني على تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس. وتقدم لنا في باب الطهارة أو في كتاب الطهارة أن الماء ينقسم إلى قسمين، أن ينقسم إلى قسمين طهور ونجس. والصواب في ذلك أنه ما في حاجة إلى الماء الصافي، الماء القراح، هذا لسنا بحاجة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر، خلاص نغسل بماء وسدر، ما في حاجة أن نغسل مرة ثانية بالماء غير المتغير بالسدر. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا بماء وسدر، نقول نكتفي بذلك. قال رحمه الله وسنة تثليث. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله يسن أن يثلث، يعني الغسلة الواحدة مجزئة، والأفضل أن يغسله ثلاث مرات، يعني يغسل، يعني كل مرة يأتي بالماء القراح ويضيفه عليه. السدر هل يوضع في كل غسلة؟ للعلماء رأيان. على كل حال ظاهر كلام المؤلف أنه في كل غسلة، ففي المرة الأولى يأتي بالسدر ويضرب ويغسل بالرغوة الرأس واللحية وبالثفل بقية البدن، ثم يضيف الماء القراح الصافي، ثم الثانية ثم الثالثة، يغسله ثلاث مرات. لو غسله مرة واحدة يجزي أو لا يجزي؟ ها؟ يجزي، نعم يجزي، لأن الأمر إذا علق على وصف اكتفي بأدنى أوصافه، الأمر إذا علق على وصف اكتفي بأدنى أوصافه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسله بماء وسدر، فإذا غسله بماء وسدر كفى ذلك. السنة أن يغسله ثلاث مرات، ويدل لما تقدم من حديث أم عطية في الصحيحين اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، فيغسل الغاسل ثلاث مرات كما سلف. طيب إذا لم ينق بالثلاث يزيد رابعة، قد يكون الميت عليه شيء من الأوساق بسبب المرض ونحو ذلك، يزيد رابعة وجوبا، فإن أنقى زاد خامسة استحبابا لكي يقطع على وتر، إذا لم ينقى بأربع يزيد خامسة وجوبا، إذا لم ينقى بخمس زاد سادسة وجوبا، ثم السابعة استحبابا، وهكذا حتى ينقى. قال المؤلف رحمه الله وسنة تثليث وتيامن، هذا السابع يعني يتيامن، وهذا بالاتفاق. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فنقول يتيامن إذا وضأه يغسل يده اليمنى، ثم بعد ذلك بعد أن يمسح رأسه يغسل رجله اليمنى، وهكذا يتيامن. إذا غسله يبدأ بشقه الأيمن ثم بعد ذلك بشقه الأيسر. قال وإمرار يده كل مرة على بطنه فإن لم ينقي زاد حتى ينقي. يعني في كل مرة في الغسلات كل مرة يرفع رأسه ثم يمر يده. وهذا كما تقدم لنا أن إمرار اليد على البطن أنه غير مشروع، لأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكره اقتصار على مرة. قل لك المؤلف رحمه الله تعالى يكره الاقتصار على مرة، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل ثلاثا، اغسلنها ثلاثا، وتجزي المرة الواحدة لحديث ابن عباس اغسلوه بماء وسدر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التثليث، لكن ذكره في حديث أم عطية فيقول يكره. والذي يظهر والله أعلم، نعم الذي يظهر والله أعلم، أنه لا يكره أن يقتصر على مرة واحدة، وإنما نقول بأن هذا هو خلاف، نعم خلاف السنة، خلاف السنة. قال وماء حار وخلال وأشنان بلا حاجة، يعني يقول لك يكره أن يقتصر على مرة واحدة، كذلك أيضا يكره الماء الحار. الماء الحار يقول المؤلف رحمه الله بأنه يكره. لماذا؟ قالوا بأن الماء الحار يرخي البدن، يرخي البدن، ولأن السنة لم ترد به، لكن قد يحتاج إلى الماء الحار، قد يكون في بلاد شديدة البرد أو في وقت برد حيث يكون هناك مشقة، فإذا كان هناك حاجة إلى الماء الحار فنقول بأنه لا يكره. قال لك وخلال، يعني تخليل الأسنان بعود، نعم هذا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يكره، نعم هذا يقول لك المؤلف يكره، نعم لأنه لا حاجة إليه، كونه يعني يأتي بعود يخلل أسنانه، قال لك المؤلف رحمه الله نعم يكره لأنه لا حاجة إليه. قال وأشنان بلا حاجة، يعني يقول لك المؤلف الأشنان هذا، يقول لك المؤلف رحمه الله يكره بلا حاجة، يعني إذا احتاج إليها الأشنان هذا شيء يحتاج إليه للتنظيف كالصابون ونحو ذلك يحتاج إليه، فالمؤلف رحمه الله يرى أنه يقتصر على السدر، نعم يعني يقتصر على السدر. وسبقا ذكرنا أنه أيضا لا حاجة اليوم إلى السدر ما دام وجدت هذه المنظفات، نعم إذا وجدت هذه المنظفات كفى ذلك، يغسل بدن الميت بها. لكن إذا احتيج إلى الإشنان لكثرة الوسخ في بدن الميت فإنه لا كراه. قال وتسريح شعره، تسريح الشعر، تسريح الشعر يعني مشطه، يمشط الشعر، تمشط اللحية، قد تكون أنثى، نعم قد تكون أنثى، فيكره أن يمشط الشعر لأنه لا حاجة إليه، وقد يؤدي ذلك إلى تقطيع الشعر. إذا كانت أنثى فإن شعرها يظفر ثلاثة قرون، يظفر ثلاثة قرون، في حديث أم عطية في تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها، يعني ثلاث جدايل يظفر ثلاث ضفائر، نعم ويلقى خلفه، قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها، خرجه البخاري. قال وسن كافور وسدر في الأخيرة، نعم سن كافور يعني يستحب في الغسلة الأخيرة أن يوضع كافور، وكذلك أيضا سدر، نعم الكافور نوع من الطيب يهيأ لتغسيل الميت. نعم الكافور هذا نوع من الطيب. نعم أو هذا الحنوط الكافور أيضا نوع من أيضا هو نوع من الطيب أيضا الكافور هذا. وتقدم لنا في كتاب الطهارة تقدم في كتاب الطهارة ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية واجعلنا في الآخرة كافورا واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. والفائدة من الكافور فائدتان. الفائدة الأولى أنه يطرد الهوام عن بدن الميت، والفائدة الثانية أنه يصلب الجسم ويبرده، يبرد الجسم ويصلبه، والفائدة الثانية أنه يطرد الهوام عن الميت. وقول المؤلف رحمه الله وسدر في الأخيرة يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن السدر إنما يكون في الغسلة الأولى، أما الغسلة الثانية فإنه لا يكون هناك سدر. كذلك أيضا ما بعدها من الغسلات لا يكون هناك سدر، وإنما السدر يستحب يكون مستحبا في الغسلة الأولى وكذلك أيضا في الغسلة الأخيرة. والرأي الثاني أن السدر مشروع في كل الغسلات. نعم الرأي الثاني أن السدر مشروع في كل الغسلات. قال والسنة كافور وسدر في الأخيرة وخضاب شعر وقص شارب وتقليم أظفار. خضاب الشعر أيضا يقول لك المؤلف يسن أن يخضب الشعر. رأس المرأة يخضب بالحنة، ولحية الرجل أيضا تخضب بالحنة كالحي. فالرجل يخضب بالحنة ورأس المرأة أيضا يخضب بالحنة. وهذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا فيه شيء من المشقة. قال لك وقص شارب وتقليم أظفار إن طال وتنشيف. نعم أيضا قل لك المؤلف ما يتعلق بقص الشارب وتقليم الأظفار هذه فيها تفصيل، إن كانت طويلة تؤخذ وإن كانت معتادة تترك ولا تؤخذ. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأخذ العانة، لأن سنن الفطرة قص الشارب تقليم الأظفار نتف الإبط حلق العانة الختان، حكم هذه الأشياء للميت. نص المؤلف على أمرين وترك ثلاثة. الأمر الأول قص الشارب، والأمر الثاني تقليم الأظفار. فقال لك المؤلف إن طال فإنها تؤخذ وإن كانت معتادة فإنها تترك. ما تكلم المؤلف رحمه الله عن نتف الإبط، أيضا المذهب أن نتف الإبط كتقليم الأظفار وقص الشارب، إن كان إبطه كثيرا فإنه يؤخذ، إذا كان معتادا فإنه يترك. طيب الختان، الأمر الرابع الختان، ما ذكره المؤلف؟ الختان يحرم ختان الميت لما في ذلك من قطع شيء من بدنه دون حاجة. الحاجة التي من أجلها يختن ذهبت الآن، فنقول بأنه يحرم ختانه. طيب حلق العانة ما تكلم عليه المؤلف رحمه الله. أيضا المشهور من المذهب أنه يحرم حلق عانته لما يترتب على ذلك من مس عورته، من مس عورة الميت، وقد يحتاج إلى أن ينظر إلى العورة ولا حاجة إلى ذلك. فأصبح عندنا ثلاثة أشياء تؤخذ متى؟ ها؟ إذا طالت: قص الشارب، نتف الإبط، تقليم الأظفار. إذا طالت فإنها تؤخذ. عندنا شيئان لا يؤخذان، يتركان: الختان وحلق العانة، هذه تترك. نعم. قال: وتنشيف، وهذا بالاتفاق، يعني تنشيف بدن الميت، لأنه لو لم ينشف أدى ذلك إلى بلل، نعم، إلى بلل الكفن. وقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في فيما يتعلق بالتنشيف، في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جففوا، جففوا بمعنى نشفوا، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى يؤيد ذلك، لأنه إذا ترك بلا تنشيف أدى ذلك إلى بلل الكفان. قال: ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. هنا انتهى المؤلف رحمه الله من تغسيل الميت، وعلى هذا نلخص تغسيل الميت، فنقول بأن تغسيل الميت له صفتان: الصفة الأولى صفة كاملة، والصفة الثانية صفة مجزئة. الصفة الكاملة: أولا يجرد الميت من ملابسه ويستر، والستر كما تقدم نوعان: ستر واجب وهو ستر العورة ما بين السرة والركبة، وستر مستحب وهو ستر لجميع ماذا؟ لجميع البدن، ستر لجميع البدن. يحضر الغاسل السدر المطحون والماء، وكذلك أيضا يحضر خرقتين أو قفازين، ويبدأ بتغسيله بعد أن يلبس القفازات أو يلف على يديه الخرقة فينجيه، وبعد أن ينجيه يوضئه كما تقدم. وتقدم أنه لا يدخل الماء في فمه، وإنما يمسح أسنانه وأنفه. بعد أن ينتهي من توضئته يخلط السدر بالماء، ويغسل بالرغوة رأسه ولحيته، والثفل بقية البدن. وقلنا أيضا لو أتى بشيء من المنظفات غير السدر فإن هذا كاف. وهل السدر يستعمل في كل غسلة أو أنه في الغسلة الأولى، وكما ذكر المؤلف يستحب أيضا في الغسلة الثانية إلى آخره؟ هذا تقدم الكلام على ذلك. وهل يحتاج أيضا إلى ماء صاف بعد غسلة السدر؟ هذا موضع خلاف، قلنا الصواب في ذلك أنه لا حاجة إلى ذلك. يغسل بالرغوة رأسه ولحيته إذا استخدم السدر، إذا ما استخدم السدر الأمر في هذا واسع، والثفل لبقية البدن، ويقدم الميامن على المياسر، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، والكافور هذا نبت طيب الرائحة. وذكرنا فائدة هذا الكافور. ويغسله المستحب أن يغسله ثلاثا: فإن أنقى بها وإلا زاد رابعة وجوبا ثم خامسة استحبابا وهكذا كما تقدم. ثم بعد ذلك ينشفه. هذه هي الصفة الكاملة. أما الصفة المجزئة فهي أن يعممه بالماء، إذا عممه بالماء كفى ذلك مع مسح الأسنان والمنخرين، يعممه بالماء مع مسح الماء مع مسح الأسنان والمنخرين فنقول بأن هذا كاف وهذه غسلة الغسلة المجزئة. قال لك المؤلف: ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. نعم، إذا مات المحرم من أحرم بحج أو عمرة فإنه يقول لك المؤلف رحمه الله يجنب ما يجنب في حياته، يعني كأنه محرم، وهذا من كرامة الله عز وجل له. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه. الحنوط أخلاط من الطيب تصنع للميت خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وعلى هذا إذا مات المحرم بحج وعمرة لا نحنطه، نعم، لا نجعل عند تكفينه، نعم، فيه الحنوط أو في أكفانه الحنوط أو على بدنه الحنوط. كذلك أيضا لا نلبسه المخيط، يعني ما نكفنه بثوب صنع على البدن أو على بعض البدن كأنه محرم، نعم، كأنه محرم حي. كذلك أيضا لا نقربه الكافور، ما نجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، لأن الكافور هذا كما سلف نوع من الطيب، يطيب البدن ويبرده ويصلبه ويطرد عنه الهواء. وكذلك أيضا لا نغطي رأسه، نعم، لا نغطي رأسه إذا مات وهو محرم، لا نغطي رأسه. كذلك أيضا لا نقربه الطيب من حنوط ونحوه. ثالثا لا نلبسه مخيطا، نعم، لا نلبسه مخيطا إذا كان ذكرا كالحي تماما كأنه محرم وهو حي. ودليل ذلك ما تقدم. قال: وسقط لأربعة أشهر كمولود حي، يعني ما تلقيه المرأة إذا أجهضت ما في بطنها، فهذا له أحوال. الحالة الأولى أن تلقي نطفة، فهذه لا عبرة به. الحالة الثانية أن تلقي علقة دما، هذه أيضا لا عبرة بها. الحالة الثالثة أن تلقي مضغة، قطعة لحم، فهذه المضغة إن اكتمل خلقها، يعني تم لها أربعة أشهر، إذا كان لها أقل من أربعة أشهر فهذه ليس لها حكم، تدفن في أي مكان. لكن إذا تم له أربعة أشهر فإنه يغسل، يكفن، يصلى عليه، يقبر في مقابر المسلمين، يسمى، تذبح عنه العقيقة، تجب الدية بقتله عمدا، وتجب الكفارة بقتله خطأ أو شبه عمد. فهذه الأحكام كلها مترتبة على ماذا؟ على إذا بلغ أربعة أشهر، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى وتذبح عنه العقيقة ويقبر في مقابر المسلمين كما تقدم. لماذا؟ لأنه نفخت فيه الروح، كما جاء هذا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وإذا كان كذلك فإنه سيبعث يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال وإذا تعذر غسل ميت يمم. يعني يقول لك المؤلف إذا تعذر تغسيله وش نعمل؟ نعمل إلى تيميمه، نيممه، ولنفرض أنه احترق، وإذا غسلناه سيؤدي هذا إلى تقطع شيء من بدنه إذا جاءه الماء، ماذا نعمل؟ نصير إلى التيمم، لأن التيمم بدل عن الماء. فيأتي الغاسل إلى الصعيد ويضرب الصعيد ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه كحال الحياة. نعم، نصير إلى ماذا؟ نصير إلى التيمم، لأن البدل له حكم المبدل. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه إذا تعذر تغسيله ما في حاجة للتيمم، لأنك أنت هذا ما في حدث. التيمم شرع لأي شيء؟ لرفع الحدث، هذا ما في حدث. تغسيل الميت المقصود منه ماذا؟ تطهيره، تنظيفه، وتجميله للقدوم على الله سبحانه وتعالى. هذه الحكمة من تغسيل الميت. التيمم هذا ليس فيه نظافة حسية، نظافته أو طهارته طهارة ماذا؟ طهارة معنوية. وعلى هذا إذا تمكنا من أن نغسله نغسله، ما تمكنا من تغسيله فإنه يسقط التغسيل. عندنا قاعدة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، ولا حاجة إلى التيمم، لأنه كما أسلفنا، نعم كما أسلفنا أنه ليس هناك رفع حدث. نعم ليس هناك رفع حدث. المقصود من تغسيل الميت تطهيره، تجميله، تحسينه للقدوم على ربه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن تغسيل الميت شرع في بيان تكفينه، وتكفينه كما سلف فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به: وكفنوه في ثوبيه. قال كفنوا، هذا أمر، نعم كفنوه في ثوبيه، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وإنما هذا الأمر على وجه الكفاية وليس على وجه التعيين، لأن المقصود تحصيل هذا العمل، فإذا حصله زيد أو عمر كفى ذلك. فالأمر ملاحظ فيه العمل ولم يلاحظ فيه العامل. الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض الكفاية الملاحظ فيه ماذا؟ العمل، تحصيل العمل. أما فرض العين فالملاحظ فيه العامل. قال لك تكفين رجل في ثلاث لفائف. الكفن سواء كان للرجل أو للأنثى، للصغير أو الكبير، له صفة كما تقدم في الغسل: كفن كامل وكفن مجزئ. فقال لك الرجل، نعم قال لك الرجل، بدأ المؤلف رحمه الله في كفن الرجل، وإذا قال العلماء رحمهم الله رجل ماذا يقصدون به؟ نعم لابد نفهم ألفاظ الفقهاء مصطلحاته. إذا قالوا رجل يقصدون به الذكر البالغ، وإذا قالوا صغير يقصدون به من دون البلوغ. فبدأ المؤلف رحمه الله بالذكر البالغ، ثم سيأتينا كفن الصغير، الذكر الصغير، الأنثى البالغة، الأنثى الصغيرة، سيأتي. قال لك سنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. نعم ثلاث لفائف، وقول لفائف يخرج القميص. نعم يخرج، فتكفينه في القميص هذا جائز، لكن السنة أن يكون فيه ثلاث لفائف. وهذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، ثلاثة أثواب يعني ثلاث لفائف، ثلاث لفائف. ولهذا قالت ليس فيها قميص ولا عمامة، اللفافة الأولى، اللفافة الثانية، اللفافة الثالثة. فيستحب أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف لما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين. هذا هو الكفن الكامل. أما الكفن المجزئ فلفافة واحدة يلف بها، ويشترط في هذه اللفافة أن تكون ساترة العورة، يعني أن تكون صفيقة، لا يعني لا ترى العورة من ورائها. فإذا لف في لفافة واحدة فهذا هو الكفن المجزئ، والكفن الكامل هو ثلاث لفائف. قال المؤلف رحمه الله بعد تبخيرها، نعم بعد تبخيرها يعني تبخر هذه اللفائف. ويدل لذلك حديث جابر في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. وقالت أسماء رضي الله تعالى عنها أجمروا ثيابي، أسماء رضي الله تعالى عنها قالت أجمروا ثيابي إذا أنا مت. قال العلماء يؤتى بماء الورد ويرش على هذه اللفائف ثم تبخر، نعم ثم تبخر هذه اللفائف. قال ويجعل الحنوط، يجعل الحنوط فيما بينها ومنه بقطن بين اليه والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. نعم القطن الحنوط، نعم الحنوط يعني قبل ما أن لفه بهذه اللفائف نحنطه. والحنوط أخلاط من الطيب تصنع للميت خاصة، ويدل على شرعيته قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا تحنطوا. الحنوط يستعمل في مواضع، الموضع الأول قال لك فيما بينها، فيما بين اللفائف نضع الأولى ونضع حنوط، الثانية نضع حنوط فيما بين اللفائف، ثانيا بقطن، نعم نضع الحنوط في قطن ونضعه بين اليه، بين اليه يعني عند مخرج الدبر، ثالثا على منافذ وجهه، ناخذ قطن نضع في حنوط في اذنيه في فمه في انفه منافذ الوجه، رابعا مواضع السجود الجبهه الانف اليدين الركبتين الرجلين. فيكون الحنوط في هذه المواضع الأربعة. إن شاء الله نكمل إن شاء الله الدرس القادم.